الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لا يقف بالهلكة كما لا يقف بالسكون أيضا إكو قال رقم أقو ما قال سكون أقو أيضا عند مو بسكون يقف بالسكون ويقف بالهلكة لا يقف بالهلكة ولا يقف بالسكون. هيا نعم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية البينات والسور المحكمات المدنية هذه السورة سورة البقرة كما هي شأنها جمعت عدة أحكام في الدين وهنا تتحدث عن القصاص الذي فيه احترام الآخرين الذي فيه يعني أداء الحقوق الانتصار للمظلومين من الظالمين الأخذ بيد الجناح يا أخوتي الجيزو برمي جامو سريع لب يا لبتن قدام التاسات بونا تشاج سرعة سرعة القرآن لا يا أيها الذين آمنوا نعم تبع الله من أسمى من أنا وتشوي كتب عليكم القصاص قصاص من نعم تقد تدر قوالك قصاص كتب تلم على القصاص فرتد على آثارهما قصص قصان كتب تلم على وقال أخته قصيه ومنه القصة إساس كثير ما أدرى النبر بأسل يا سو إن ديت إن دهونا هونو ما هيد بارن النبر هون كلام ما سلاو لبي كلام أدرى إساس يعني لكن إيش إساس في القتلى بقتلاو جم قتيلي وصفنا في كان بس إن أجر جد ذرقو بات شغال الهر بالهر هر نسقه يا هون السو كقتلى بنسقه يقتلى الهر يقتل الهر بالهر هر بمقدره مال والعبد بالعبد عبد من قدره عبد من قدره والأنثى سيد بالأنثى بسيط له فمن عفي له من أخيك وانضمه دم شيء عند أوفك تسنيك كإساس فاتباعه بالمفارع اتباعه بالمعرفة أقبابه تكتله وآدام له بإحسان يعني بياون ما لغنه بأقبابه بلا مماتة نكنا قد سيامنتا نستطع لبت ذلك تخفيفه من ذلك يهنا كتاتش من دونه ما قال النو ورحمة إذ نتمنى وقدروا كنبروا مشقة أقوية فمن اعتدى بعد ذلك عند السوء وقالوا تقدروا بثنبر قصاصا أوف بلو بديا كتسماما بحالا من لسوء وقالين قدروا بنا بلو كجدنا فله عذاب أليم ساما ذكرة الله التي لا لهم قصاصا اجدل أميرو أليم عند السوء عند السوء قدروا عمدن إساس بسلي واتو ما فرسون كام مالا جد النبر مالك يتشان نبر وغنوش دمو اي اوفو مالك اسلا لا وانا سيون قد نوتا لا هيدي قدر اني عمينا رقالا يا دم قواسا يستطع بلو تسمامونا كذاب هالا من لساش دي او كيس ما قدل على بس بلو راساتو كقدلو النزي قدل اهل يومن إسرائيل إساسنا اوفو نبر وهم إساس وهم اوفو نبر بنياو دمو سوسن ستوال إساس يعني إيه مسألة كاب مالا أوف مالك ديا أوف العفو عن الكساس والديا والأوف عفو عن الكساس دون الديا كساس ما نفلكم إذا مقاسا ما يستونهم أعيستون أوف مالك يتشال قال ولتنا دمو قدياون أوف لالله ونقرقين يعني يدم قواسا ديا أوف عليهم مالتهم إشلال هو الإسرائيل وهم قصاص وهم أوف الذين سلفنا مائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس للنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسين للسين والجروح القصاص فمن تصدق به فهو كفار وقال جل وعلا وما كان المؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فطهر رقبته مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدق أوف قال لا تستقل إلا هي مما في شريعتنا ثلاث معينات أستناك دالج كساس يبارو إنجليا ولما وجد بزو تناقروا عدلو وذلك سيكافوا كان كساس مالات جديا عندنا عمد المهد ولتنيا دمو خطا المهد عندنا دمو عنده خطا يلوطان عمد المهد مالك يعني مبدل استبال بميجدر نجار متوال وين دمو مموشا بوتاو متوال مسكر ميون كبلت معلومه بزنا زنا ميون بدلك دينغا ميون بفيلات ميون بچوبي بذلوا بماقي بهود نجار يوقال غداي بهود نقا مبدل استيبو ماله ايه عمدل محض ترت تعالى هو يقول مبدلنا خلاص ايه كتاس ولثانيا دمو ما هذا يعني خطا ما انت هنا ميداق وهنا غوش لموقات عرف يرور عرق عند سو غبطو اذا لا يتفقف يموت ترت تعالى عمدل محض نو دقا من يدرك سيرو مكستدم نيتونو مكستدم اغاطامي نو ديانو قشاس بزاي يتشال عند الخطا اللي با نجر هذا هون ديرو مساتر بالانغا بقچن ديتير بارچوني باقسي يمتوال مامتاتن استيبار موتون على استبا دي نيجد نجر ايدا كموت عند المحض يبال لما جمراو عند الخطا يبال عند المحض كونه قساس اوفيس كانال درس مفرد كامال عند الخطا قساس يلبتم دياوي المغلل يهونا يعني خطا ما هذو دياو مصففان يا عمد المهذو وذا ديا تكيده كهونا بسوس بكل اكابدو قال عندنا راسه يتفيا غداري وغنوا يكفلنا ثنيا وديا قطر سوس تام اربع مسايط ثنيا دي معلوم قال ذا سوس كفالا 30 حقا و30 جزاء و40 خليفه 30 بالا اربع مسيما 30 بالا 3 عمد جمال 40 اردو جمال ماتو يجمال عربي كونا مالو بغنزبو ودياونو جمالو بزي ملك يا عمد الخطأو باند بكل كبد دارقو تار بولت بكل قلال دارقو الله تار يا عمد الخطأو مالك يعني دياو انداهو جزاء 30 جزاء 30 هيك 40 خليفة نقارجين بزامدونا بسوس عمد شفين الله عمد يعني خطا المهذو عندنا بثلاث عمد انديكاف ولتنيا وقالوا انديكاف لله ثلاثه مخمسه 40 بنات لبون و40 عفوا 20 بنت لبون و20 ابن لبون و20 هقه و20 جزاءه و20 بنت مخاض ارجو يكفلها وتقلد ابنة الخطا في ثلاثه مواضع الى زمدون كغدل ليتل خطاو راس ياكاب دبتال كفياو زمدون كغدل الفقاوتش عندنا لما باشر الحرو بذل قيدا بذل حجاب محرمنا برجه عندهم دو بحرام بارد الحرام يغدل كهونا بسيطات يغدلوا سيو بسوس ملكو قال اللي درجنا تنطروا بسوس ملكو خبت بد دادرقوا بدل ازيب الله منها إن إدس الشهور عند الله إثناء أصلا سلام في كتاب وخلق السماء ربنا أربعة مشهور أورو يعني ذلك الدين القيم فلا تزموا فيه نعم تكمل ليلة وجه من دقنا يزمن سو كالهونا كبتو كهونا هلت متو كبت كفالي لها يعني باب كهونا شيبة بكفالي لها هلت شيبة هلت شيفية يا شرك هذا البوتيك شريك كهونا هلت شيك أرك استلا ذاريكين ذاريكين يزو نفسه يدوره أقال تازا بجي ولا في يوم عند الأوروبيين عند وشاة يقدر شي مسلمي ترسال لو شاء أشكر كاترو بشامبو اتاب طبعا مكينة أشوف فروضا مسلمي نزوغا كليما يدو نا ياهو لسو عند فكرة قدر سوى سقال وقيل على سقال بلا يا الله حق يا راسو حق يا وقالو حق إلا سوى سقال يا وقالو يا الله حق يا راسو حق يا وقالو سوى سقال يا الله حق بكفارة الشفنا يوغنو حق بديا يكفل ويم بكفات يكفل يا راس يتقدعي حق قصة يوم القيامة عند يكفل أرجع الأقوال ديا كتكفل لتنا قصة كتوت قالت تقدعي قدعي نوم القيامة يتقوم فمن فعل منهن شيئا فأوقب عليه في الدنيا كان له كانت له كفارة كما في السيد الحديث عبادة المستعامل في العالم نعو لكم القصاص حيات عفوا يا الذين كتب عليكم القصاص القتلى باتا قدعي وچو إلى يعني تادا قصاص في البالغ بدن قاية قدروك قدل بدن قاية قدقت بتعبي وقتو كجدله بتعبي وقتو يجدلو بايثا قاطرو كجدله بايثا قاطرو يجدلو بالله وارد كون بالله يردو يتوصل ايديدوالو بقى فاين فمن يتدا فاتدوا على الجنس ما اعتدى عليكم وجزاو سيئات مثلها كثافا ميله الى الجنه وذهب بعض العلماء منه الحنابلة والمالكية وكثير من اهل السنه والجماعه بسيف الجدل لمن كلهم موتنا بما لي استقايه وما استقايت اني لفقدت مننا بسيف جلالكم ولذلك تفعلوا المملكه السعوديه الان تقيم حتى على كل جناح ابتنا قداي بهنا كله من دارك الله بسيف የአገር ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ጋር ባያን ዩዘር ዳፊያ ወታው ሲ ዶክመንት ካፊ ከታላ ባደ ጁራ قال الله تعالى الذين كنتم عليه قصاص عليكم قصاص القصر يا سايا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا من بسم الله الذي يسرى سيزان النفس النفس الحديث وبفضل من الله تعالى تم القبض على فلان الفلاني الجنسيه حيث اقدم على قتل اخيه باطلاق مسدس وقد اقيم عليه الحد الشرعي في مدينة جدة في طريق مكة في هذا اليوم العاشر أو 15 أو 20 من شهر كذا وكذا بلو بانساء الزينة ولساء الزينة باراساء الزينة باراساء الزينة جبريك الكورة وطلتها المملكة حفظ الله المملكة العربية السعودية والآن غاز الشيعة والرافدة والإخوانية والصوفية والمبتدئة والتبريقية والأهباشية والكفرة ما تفعل المملكة السعودية تكتلين إنما الله سعودياً وقصاً بصلاة أين أبدأ قال يقول أبطاء الله بصلاة إخوانه سلما يدفو وإن ذنبه لمبتلئ أو بطاء سلما يدفو إنجي على الباس إنجي على الباس إنجي على الرق وزي وانت وزي قبل يهدى قرد يستوان ده ونكي خدود الشر بالساق أقول إلا المملكة العربية السعودية يهدى قرد يستوان من لو يا مسلم أقر كسبا كام سابر مسلم أقر أرى سمسوز أرى كماشوه على المعلمانك الشعلة إساسي إلا لله المملكة العربية السعودية فهاسبوا بس مجدات والبجدة والحكومة تتوذر في الوقت نفسه أن كل من تسول له الإقدام على مثل هذه الجريمة فإن الإتعاب الشرعي سيصير سيكون مسيرة والله الموفق إلى ذلك من جسين المجدات والسبب ساعات يتبقى ما سنتك أي ستعال إن دي أين السبع هذا مصرع نفسه مستنقى الدرسه إن دي أين المجدات الذي تبقه يوث إلى الناكرة ولكم في الكساف حياة لولا السيف لا كثر الحيف على سيف باينور ذل بذان الظليل أتعلم الدول التي أحملت السيوف وقد كثر فيها الحيف ذل لولا السيف لا كثر الحيف على نعم يا الذين عملوا كتب عليكم الكساف شرط دمو كساف لموجب عندنا مسلم مهول ولسنا بالغ مهول ولسنا عقل مهول አራተኛው በምርጫ መሆን አምስተኛው እንደ ባዕድ ዑለማ ገዳይ ለተገዳይ አባትነት ካልሆነ ይላል እንደ ባዕድ ዑለማ አባትነት እየተሰራ ከገዳይ ወንጀል ቢሆን ዲያዲ ኑር አይከተሉ ወደ ማለት ሄዶ ተስተማውስ ሁሉ ባይስማማበትም ማለት ተገዳይም እንደሱ ሙስሊም እንደሱ ሁር አፋ እንደሱ ሙስሊም እንደው እንደሱ ሁር እንደሱ يعني انت واما بعدي قاعد كيف بدك تقدر قصاص يذوا قصاص يذوا ابن مقدر وجل يهودو المسلمون معناته حصان بي قاعد قصاص يذوا حصان قدر قصاص يذوا تبالا عنده بسيف عنده ده ما بعد الرجل نغير تديله نبر كان يسيف يشالات وإذا قتلت فأحسن الإثلاء يا مراد إعدام أيضا لك مرشل أيضا بيأسك أين بمها أسكو ذريوتون أيضا قال أيه ما أكفاك لهم إيش من هم السيارة المكينة خطأ سيو خطأ أمدر فلما خطأ ما هم لهم إثلاء نادر نادر خطأ ما هذا خطأ ما هذا ما نسأل استدوى مكينة دعس السيارة معدود عند أكثر العلماء يعني من القاتل الخطأ يستطع جديان من المكينة في ما شف لك أو من المو قطع قلت لي دقم عصو عند ذاك وانا لا شك أنه أبد لأن عندنا كراتت بلو نشوف عند الهيلتنا عند لا يواطالو بلو هي كمي عن كراتي بر كمي وطان هاكين بيت متعورت كمي كمي لفا عند ذلك لا جنب لا قلت أدرس تاني عورون ذلك عندهم وانجر كم تكتها ومن أسأل مدعوسه يبجعون بدلا يكون ظلم قتله أعظم من قتل آخرين قيل عن سبيل الله عليه وسلم كما قدر يبدأ قولت كذينا واتفاقه نعم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص قدر عليكم إيوازي كتب أي فرد وأجزم وأجزم عليكم أيها المؤمنون القصاص قصاص عليكم أي بين فيما بينكم ما لدى مؤمن دلو القراض يزيد قدائم دينو رشد عليهم نفسنا أطفاء كفر معهم الرجاء والمطالين عليهم إلى ذلك في القتلى ما عمد فضل القتلى والقتلى بس قدائه وشو جبوا قتيل كسر أجبوا سريع وهركا جبوا هالكي وزمنا جبوا زمين وجرحا جبوا جريح ومرضى جبوا مريض الهر بالهر الهر بسر بالهر نسعوا نسعوا كقدل اكقدل باريان كقدل اكقدل اكقدل إيه اكقدل لمن المسلمون تتكافأ دماؤهم بلالنا الأرض مسلمنا وهر مسلمنا إلال ولكن عند جمهور لما كما تدل هذه الآية هر عبد كقدل إساس بهر يلبسهم دياري سواء هر عبد كقدل خذوا بدم هذا الغزال فإنه قد رماني بسهم مقلته وفي مذهبي لا يقتل لا يقتل الهر بالعبد وفي مذهبي لا يقتل الهر بالعبد الهر بالنصف بالنصف والعبد بالعبد باريا باريا بلا يقدل إيش باريا هرين كقدر يقدل لباسه إنه إيش والأنثى الأنثى سيد بسيط بال سيد بسيط سيد كقدر إيش سيد كذا وند بسيط هي هذا نبأنا ظاهر إن هذا مسألة لكن تكأيدوا على بحديثه إيه لا سيد وند يقدل لو الذي بلو في سامين حديث أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها مردودا فقال من فعل بك فلان فلان فلان فقال لا لا فلم ثم فذكر لا يهودي فقال نعم فأخذ اليهودي فأترف فرد بين حجرين لذا يا أستاذ كتبات ثلاثة ونص مشرون برا تناقض موتة أنت أستاذ كتبات عند الصاب موتة لا الذي لو عند سير لسير عند كذا بكتاب كنا عند سير كاتفا سير عند كاتفا يقدر ولذلك قتل زينب زينب اليهودية الذي سمت أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم برسول ما لنا مرض بلتو ان دي موتو يادرقو كستات شوكا عند براء ابن معرور نيبا صحابينا برسيقاو قربو الله مرض عرقابات وسيقاو كنسيقاو قنطر عرقو اندي عني قوات سيادار جاند الله عنجاتو قمت مت عرقاتو نبي يقول كمانيا سيجمر أو تعطيب لاي مرض عرقو الدنيا نالاتو كلمه الزراء موجزة الباهرة كذا عمدتو على من عزرك تيلوات نبي يقوم كتاك على أو كان نبي كان قال نبي قال وان ترى قطاسكم اني غلا غلا عندنا بلا النوارج او كانوا مجمرا ما قال النبي مو حسدنا يا بخيبر يا زوان دي مو انا مرحبا وانا زي بزو سلقوا باطال كذا لذينيا لساتو كبير الله سيدنا بكاتو ما نم بمن ما ادرك ايه ندرك سالالو عند سو اساسو دمو غيريا بنبي تاسبوا با تمكتو با تاقلو با لذينيا لغدلتو اذا تغدلت نعم والانثى بالانثى لا لا لا لا قتلت لا لا لا لا والأنثى بالأنثى والأنثى تقتل الأنثى كن إيه إما جرون على الأغلبيات وإما موتا قيدوا هذا يعني إما نصفوتا وإنتم بلوتا المعلم كذبوتا بالأنثى فما نقفي على من أخيه من ذلك كون دقيه من أخيه أخو من أخو القاتل كتقدال كتقدال لقدال واندمونه جعل المقتول أخا للقاتل فدل بهذا على أن القتل لا يخرج من الملة أقصى ما عليه الخوارج وجماعة التكفير يعني من أخي شيء من أمين دم أخي شيء أو فقط ثانية فاتباب بالمعروف أو فصبره قلت كتب على فاتباب بالمعروف مكة وأداء إليه ودى ولي المقتول ومن أخيه ما لك من أخيه ولي الكثر دميره فمن أخيه فمن عفيه من أخيه ولي الكثير ماله ولي الكثير كثير كقتيله وجنوتش أو فتسني جدعي ماله فتبع من وعد عمل الإنسان زار تقصف من ربكم ما قالنا ورحمة إذنتنا أوف فما نفهم لك شيء أوف عفو عندنا شيء تقع على معين فما نفهم من أخي شيء أي عفو ويسنش النقر أوفو كتبال مالتو يتقدعي وقنوز بركاتة أمن ستة سبعة سمين تنبغ كفيلوشو كتاسي وطال كفيلوشو آي بيا استطان بلو قالو قال تسمامو كتاسي وطال ملا هلاتشو أنتم كصالب كتاسي وطال بيا كيلا سيئون فاتباهم بالمعروف وأداء إليه إحسان ذلك تخفيفه من ربكم ما قالوا ورحمة إذن الدروك نبغروا مالنا وكيلا من يتوسنوا يتوسنوا من يوم متوجه فاتبا بالمعروف ما عندنا ما عندنا او فتسجيو قاد قاتلونكو قدايونو قصاصو قرطو لك بأمد قدلو دياسي كتبالوتو ايه المكتل على اللبسو انجي او ماذا ينبو فمن تصدقاتي فوق فرد الله لهم انتلو الله ذكروا في القرآن مرتين تسوة النصر وتسوة المائدة يعني سورة المائدة هم كان بني إسرائيل قد دائد يعني سورة النساء كما يزدي أمتها فاتبع بالمعروف أيضا لم فمن عفية له من أخي شيء فعليه تبع بالمعروف فأقبابه إيه انتزا سقدله وأداء إليه دياء إلى ولي المقتول بالمعروف لا ممات على مال أو مات إيشان يزيده إيشان يزيده فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وين دم يا كتب من المعروف مالك كود اوف كتب على بوالا اوف بايو اوف تبايون ديا في انبلو يكتاتلو انجي ولا قتاس يفلق لما لا سماكي مشاو دورو ما دايتش ما دايتش فمن اعتدى بعد ذلك كون ودي دمبر الفا او فلو سيابقى مليسو قصاصي قدرالو بيرو يا رسو فله عذاب اسام قدرالو رجع وقصاصي وطابت الجبار يا لما ذكنات اون او فقال ابو اعلى خلاص كقصاصو اون يجي يا ونيت قرصو لا تعال مال ديالنا ما استطاع له بالغداي او هنا مقدل مبتيل او فقال اسقط حقه واسقط حق سوم الرجوع عليه لا ابدا ما يتشال يؤد من هنا بقى كمريت نفسه عند قدر هنا يتغداي وغن غداي او فقال ابو اعلى كقدر ثم قال جل وعلا مخبرا فوائدا وحكما القصاص فقال عز من قائل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ايه تفتون آلم داري يسمي بقى الدنيا لكم ولكم على الله في القصاص بذك على حياة هيوت دهن الناس القتل أنفع للقتل على ما أوتوا القتل أنفع للقتل أنت سوف قدرونك حزبو بان لبو لكساسة منو قاربو تقدلا ليلة اي قدر بكلامي سوف قدر ايه هنا مني كيلو سير على تفام ايجون سبساب ملاسون سبساب بارد وهم يقدلا ما يتقدل كونا قدر ميدبك ميستور ميعملت كون عند ليلة غلام قدر ايه بس ايه اقرار سيوم موت فقال الله قدنا وقال انتشان نفسنا ما تفار فطام قال الله الا من رحيم الله لكن أتم أيفلن سؤولي عن سوك قدلا ودياؤنو سوراون أسراتون أشاراون بهاجر ودياؤنو سامل نادر كما سو عن دولة سوك عمل لتونه أيامل قاتل مملكة وبعن بكذي أستقاب بوتا بأي كلاو كلاو بأي فرماتاو بأي انتنو ما لنو فاير بانتنو بكلاو يا جادا يا مثال دمو زملو إذا ياسا ملوتا وأسفر لف وأسفر تحقيقو عن إدانتي بجريمتي لالو ما رقاقت عندنا إيه الله إذا لم أبراف مناني نياسان من ربان عندنا عين مسكر عالي عندنا لم بابا مساري أسمر المرال ولم أوت يا قربان شرد تلال لك عالي موج إيه نقل أفكد له أفكد له أفكد له عالي بزان حتى فوزان بزين حيئة الإنسان عنده على في الساجون عالي فكتاب مسارة قلت لك عالي مونا الله بل إجبي أول إتياد علي أول ليلة سكتر ببال قومان إذا تفتي كل نبارو وإخوان وإيتي تكفيرية إيتي شيئة هؤلاء أساس جفات غلات أخوة إذا تنفر كاليريمي لو قدر اليريمي هذا الضال المذل اليريمي الضال المذل لو قدر أن يعقب بنا بالقتل لم يتوقف لهذا أنا جربت أربع سنين ما رأيته قارئا أغلظ قلبا منه أعوذ بالله منه ومن علمه ومن نحوه ومن أسلوبه هذا رجل ضال مذل لا تقرأوا على اليمين أهذركم رجل ضال مذل مفتن لا عبرة بنا لا بارك الله في النحو الذي لا يسلم ساهد من الآفات كفر علماء السنة كله أعوذ بالله منه حتى قال سمرت ما القرآن ونجوز عيقل بلوسي سباره نقوم تناكر هذا الدال لو كان حكم شرعي لتهاكمناه إلى الشريعة إلى المهكمة أعوذ بالله من مثل هؤلاء لا حول ولا قوة هؤلاء سالفون هؤلاء مسلفون هؤلاء سيكون أن يحترموا فمن احترمه فهو ضال ومن احترمه هو جاهل لا غيرة إنه ديوس ديوس على الشريعة لا يكون جنة ديوس أعوذ بالله من ذلك بس انتقلت إلى موضوع آخر وإن كان له إلى كما هذا مشكلة عالموش كلن عالموش فرد نصطفى الدباج إن يعلم بالعوش مع الناس يقدل أدبهم مع الناس يقدل أدبهم جن يستكاكل من أربعات إجاجة تأييده إرمي الجاهل بداس إن دارهم مثل نلال إن أهل سنجا أنا بلاك ورهم بالخلقنا سيصل عوش أو تقدلوا يتفت أفا إذا الله أيضا شرداد يسل تقول إن تسروا أدي سواء هذا قباشا من إيكامر وقوة طاوية جمال أبرار أدى باشا من إيكامر كاريما سنعبر كوني إينا كل قلت سيسان إرتبار صار قدائي شو سيبتا دراما قمان ما سرقبتا طبعاً بلية دراما سرقبتا إيضا أهل السنوات من الراسي لما أودس إيضا أهل السنوات رحمة بأينورا شونا أنتم بأينورا أهم فرصة متاهمون للنفس جمال أمدتو كذا بدأت سكينو أمدتو ستوت أبان لي أمدتو أنوار مصيبت ترى إذا تلك أي فارغوات إذا أنت نالو بلوريا من كيلو إيه قدا شوتا جمعي أمنا منو أمد أنوار مصيب الله جمعي أمان نبر عبد الحميد اللتا في نفر والآن جمعي جمالك جاهلا جمالناه أعوذ بالله أغفر الله العظيم وبالجملة جدا وكباد وكد كونه تعالى الحكم في الله مقدس الله من دينه تعالى غير الدين مارك إن أتيبا من دينه منكر من سران سو بعينه مارك أنت هنا هنا من ناقر من يساق كريلا ما شنو تعالى لا الله مستنى ذلك ومن ناقر ما الدين ما ذات ماذا يكون إدمامي سرعة سرعة أشيله تطفينا هزمي ليدو بقول كلام من سرعة من كساكسنا كما يعتقد كثير من أصبائي فكرة إخوان المسلمين وقد قامت القيامة على العالم لما هزرت على الإكوال وأيّنت بعض الأشخاص منهم قامت القيامة في أمريكا وعلى من في جنوب أفريقيا وعلى من في مكة والرياض ما علي من دجتهم ما علي ولا وسقط زفر منين ما يدلم شكر إلا بيشان أقروا حق لا يدلم ستسري أما يدلم أقرونا يعني نو وأما الله ترددت ما علينا منها نعم يعني نقرا مش عندنا دي كده هم كونوا كده يا سبعة تحت تاجا من شهر ما شرها ما رح مننا هو اللي بيشا هو كمل كوف كده قال ما اسلم ده كده قال ما مستني ما اسلم ده كده قال ما كده قال ما ماني ده كسر له كوف جن كوف بتو تجاب بعد جار عندنا دي مسألة وش ما يهاد جبت له ما تيجي في الدرجة ده لاون جرب له بيجري له بدي له بدم ما تيجي وش ولد جدام هو بدم بابو ده يشرح في جلاء إذا سرعت نعم يستدبر يا عباد الجهال يستدبر وأيو سب سبوا إيش سلطة وسبوا مادة وسبوا عصبية وسبوا قدرسة وسبوا شخصية لا نسب من عباه الله لنا سبه ولا نسب من لم يبه الله لنا سبه نزاكم من التامتان نعم فمن اتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكن قصاص حياة يوز سوائد أفاض دقاء لكن هذا القصاص هذا الرزبة الكوابي فهنا مالت أنت سو غزوب يا كوابي سو يسبع السبع خلاص يبدأ أيضا لسو تلك سمرتنا أيضا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ما نسي قدرانين القاتل وأنفالك ولذلك قالوا لولا السيف لكثر حيث بسيف برادي لا تمالك باي نور نورو ايش مانن قلوا انت ميزا قال قرآن طيب يا قرآن انت حياة كبيرة عظيمة يتكبر وكبّد هنا يوز قررتنا يوز مكبر لنا ثاني نقول لا وكاي مستانا قالوا في السيف ايه ارقى ايه انجل يا أبوك مستعيد بريني والله أصلاً هيك إساس ميبالو إسلام هو جريم إجا كامرة تطاو مقرف يقدلن مقدل زنان سر رابعين تو ما استناقت إيه إرنجا بار سلطان النا يسوع وكيل بار لبرنا إنجي جلة سبعي جلة سب كونا فاتنا ويبابا سالينا نربت جلة سب جنان كساس كتوات آي كتال كساس كتال ما بدل لهم كن إيه ما ترجع لبر بهدرة السلطان ولذلك كان من يجرى عليه الحدود الشرعية من تجرى عليه الحدود الشرعية بهدرة الرسول أو بهدرة أمرائه الذي يقول استاذ وكيه دبارة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي زمان السرعان ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي ضرب وغرب وابو بكر ضرب وغرب وعمر ضرب وغرب هي علي. نعم ولكم مثل هذه أولى الأولى لكم تتقون المعام لتفهم ذنب الله هي وتعالى الله شو بكسار هي وتعالى الله شو كتب عليكم إذا هدر ولكم الكساس يا أولي الألباب لعلكم تتقون بكساس يوت على الله يا أولي الألباب لعلكم تتقون الله انتفر زندلا وإن دمو الشرك مالت قذيا تتنققوا زند فما قال جلال كتب عليكم بذلوا إذا هدر أحد أقول موت عندك موت ستعاد كهونا مالت يا موت ملك كاذا ولا مالت كموت أبوها لأموكو والملكة الموت موالا كهونا من ناقر ما يتشيرم هذا رصيبه بذلوا قذي قدم يا موت ملك توج ما موت يجمره ومعرضه إن تركته إن دونه قدونه خيرا جنزب الوسية في الوائدة لو راجعوا وسيا من ناقر جنزب توقعنا والقايدنا إن ترك قال توس قدات فيه لما وسيا من ناقر بكرة كالي إلا أيزه قال لهم وقالوا خيرا معنات كاسبات ما تقول بلا هنا جنزب خير إلى الأربوج وقيل إن قليل المال وكثيره خير بالا إن الإنسان يحب الخير لا شديد للوالدين والأقرب مجمرة يا أمدي آية الميراث تايمة عرفي انسنوا وصية لو يجوز نبا وصية للوالدين والأقربين لك الوزمدون بالمعروف بأقباب حقا نظر متقودة قد دون الإلال إيه بآية الميراث تنسقوان وصية واجبنا أيضا لك دينك ليه لبت عند سو يسجدك ليه لبت وهم زكاة وهم دم العج ويسجدك ليه لبت وصية من ناقر أرجح الأقوال واجب أيضا لك سنان كما استنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليله او ليلتين الا وصيته مكتوبه فقال ابن عمر والله ما مرت علي ليله منثنث رسول يقول ذلك الا وصيتي مكتوبه عندي الى جنزب بعد فقد اصلفت زكاه يا الله حق حج كالنبر وصيه تناقض ذنب لو كده ايه نبرت وراش التقام بطال أخيرا رياضنا كذا وستكين من ناقر واجب إلى الله مارد إن ناقر من المرضات بشرط الله يضر إلى ورصه وصيتان غير مضار ورسم دمو وصيانا دين كتوقع بهالان وده ورسم يتقبى وصيانا دين يترسو كونا يعني مارد وصيانا كثبت عيش بلاء الشاري من الوات تسمامتو قلونا نقرك هنا إلا توم مالتنا وراشو تسمامتو نبغتون بقول وسيم دينا قفك دولتك هنا يعني ورسنا قريلا إذا هم كترسا ورسينا كما أنت تجيز كما شنياو وجي مالتنا يا ما اسكبروا بدن وسك هنا يا كفانوا بدن وزي ما أتعبوا بدن وسك هنا كذي كذي وجي عند اللي مريتوش إذا كتما اللي مريتوش بإدر باقواب يعني لك هنا قال كفر إلي لا يكبر إنشلا إذا لا إذا كذي كذي يترفك هنا كذا عند الله يسمونه غدار سبوا يا الله بدل يا الله ونوم غدار سبوا لا يتقرر ونوم لا ورث لا وراشوش ميونه إن ترى خينا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف بأقرب حقان على المتعيش من وين في دمو ما يتكلم كان عليه ما ليك أسلقه وليس يصيح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل هذا فمن بدله بعد ما سمعه إنه هي الوصية يكيرون يتزوره فسمعوا بهذا فإنما اسم وانجلوا على الذين يبدلونه بمي أيوه الوصية من أشاف إن الوكيلوس وصية على فمزالة نقراتهم فلا سنبرشن من الشكو من السناتهم إن الله صدرون عليه وصية بسند الناقر بسدس بروبوت بخمس تدلوان والمختار عند أبي بكر خمس الله لأن الله تعالى قال وَأَلَمُوا أَنَّمَا غَيْنْ فِي شَيْءٍ فَأَنَّ إِلَى خُمُسَ وَلِرَسُولِ اللَّهِ خُمُسَ اللَّهِ لَا سُمَرْ قُوتَانِ خُمُسَ الْمَعِنِ النَّازِرَ والمختار عند ابن عباس رضي الله عنه عنهما ربع نوع، لأن الناس قبضوا من الثلث إلى الربع، فإن رفقا الثلث قليل. وعند جمهور العلماء ثلث وراسوت عبتان قاهونو إتشالا إلى النبي، ولكن الثلث والثلث كثير. إنك أنت دار ورثتك أغنياء خير من أن تدعو عالة يتكففون الناس. يسلسوا أو يجدوك أن توقع على كونه بس ما تقاموا سوى ترى من الأمة ما تقاموا أقلم عن النوم أكاد يتقاموا الجنة قريه أو يفرد أبطي صلوات إكبار بدعة يعني إيش مهدفة مقترعة صلوات الرمي قمتوا سامن زي تركين من الألل صلوات من الألل شادي يقام أسر كان سولد كان سامن أربع كان تبيلوا لذيك هنا لبدعة ما استقابلوا كذي وجي يا عبدلني عبدلني قال وراسو سلطان كونو بس انت تناظروا وانجل ليون منم نغاي نغاي وسيا بحارا نغر ايا رغوتو لبيت سبو عندما يتحساب قص وهم كدادة يتحسن كدادة نجيب عن كدادة التابلة ولماسي بيس تبوش أسفل الله يسمى لها جعفر الطعام سينو أتاو ما يشغلهم وأما لبيد أتبوش لبيد أمت تكاكل سكوبيدة بني كتكرم بقولي بشم بماتير يارم برائيهم بتقاف ما يتشار بيدان ولا تعاونوا على الإسم الأدوان عام شامل لذنياو لبيد أكفي لشرك لو الجلاران لبيد أضموران بقول بس لجلزق بدعوة ما تبت وإنما وتعاون على البر والتقوى. إذن لماش لبيت سبو لما بلا لما تطاح درسو قلبه بطام إذ قضى بسم توتر سرام ويتقيمه ومجيب ويتقيمه ويسرع ويتقيمه لسل انت بكار المغرى لا يمتنع وأنا بقول النسوك هنا من البعض هي لذيك هنا يا توبة لبدأ من هنا نقول لي من نقر ما هذا قلت لنا قلت لنا ما توبة رأيتها لبدأ من هنا نقر يا تكبرت أن كارتك أمتو يا يسلسو ليلة كما يمشيك هنا بزاكر يدراب المطار من قدنيا زمد يروق يا كبابي سو واندباه جمدي هون سو وشتو كموتا قلت لتائي قلو بسو قداري بسو سيادر يدت أما يتراب من قدنيا دا تلاي يسوي نظر فمن خاف من موسى جنفا قولنا قلت الاشتئل على الميت وسنة طعام القول ايه مثلنا السوقة بقبل تسرطو معنى السو سرطو السوقة قوش بلو تسباسبو بقى السو دبكسو السو أكسو يعني يقولون واما بزاقا اجابان ما طعام انت من بدنيا ربما ضيفنا ضيفنا من قبل يلكسون بيبسل اشتائل كانوا كما طعام انجداون معلك انجدا من قبل آمنا كما اتساو لقدامة في مغري يزاقنا كالكال ايش كبايسنا ما تتكال سوء اي مجو ابدا ليلة جدا ايسنا سالتنا سوء ناسا كنت بشرال وطورة رب يزاقنا حلال كون ايسيم كريد لبات نسكو قلزبو كون بوسي عربو البتلة كون شو هاكا كريد لبات كاد عدر جبلا هي اصلا نارا كاد عدر جبلا هي نارا يا مسو اهل البيتنا تشاو كذا قالوا منكر نو يلو لي لا فمن خاف الله على فمن خاف موسى جنفا كموس فمن خاف موسى كموس وسيا كتناجر سو ياوك يفر جنفا ما يد مالك ياي توسي مونا كم سكرم يعني مندناو خاف فر اوك اي لمالك تكمو الخاف من موسى ساكتنا قروا معنا جانفا كهالك ما الزنب سيطة تأيب الاسم هو يعني اجابة بوسيا غوتو وبهرام سينا قروا على اسفل لاقي لهونا نقر اندي اتدرك اندي نتمارا نو حقا وطزقات وط نسرا نقرقاي فأسا بينهم بسونا وثلاثة نقرات وصووش مكاكر أستكاك كلا فلا اسم عليه وانجل اندبتهم طولونا وانداو وصل خلق إن الله وفوغين ساقوا في هذا الرجل الله دمو كما نفسه الكتريزه مصوره هنا وهنا وبرد الشمس وكارا الله مارينا أعزائنا من قبل الله نزل هذا أمس أرجع. قولوا كله.